ناسيش موعد طويلة يا لينا. عرسنا المهيوم الزين تسلم يا كحيل العين. انت ام حضر وعالصفين احلى من الورد الزينة. الليلة ليلتنا والفرحة فرحتنا، هنوا العرس هنوا العرس يا احبابنا. يا عريس اطلب واتمنى وانا لعيونك بتغنى. من أهل الجنات تتهنى بقرب نبيك.